وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الله الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي قل ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به الحكم إلا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله قل إني على بينة من تستعجلون به الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق إن الحكم إلا لله يقص وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم وهو وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم ثم مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى توفته رسلنا تحفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا حتى إذا جاء أحدكم الموت وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم تشركون قل هو القادر كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا أيها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور الإذاعي المعروف والمقيم بمدينة القاهرة. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المح الشهير والمقيم بصف تزريق مركز زيار بنك، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطات الديزل الكبرى لصاحبها الحج سحتة إمام وأولاده الشهير والمقيم بالسنبلاوين بمحافظة التقالية، كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية أولاد الشبراوي الشهير والمقيم بجميز بني عمرو مركز ديار بني والفرع الآخر بديار بني من خلف مدرسة الزهراء، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة متر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأقوى مركز ديار بني. وتل أحبابي والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له الدوام.